إلى الوسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى: من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم، هنا مسألة مراتب الصحابة وتفضيل الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عليهم لهم منازل ومراتب متفاوتة عند الله جل وعلا، لا سيما من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعد الفتح وقاتل. والإجماع على أن من أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ومرتبة عند ربه ممن أنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح، والسبق له القدر عند الله جل وعلا. وعندك الحديث الظاهر في ذلك عندما حدثت المشدة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عبد الرحمن بن عوف هو من العشر المبشرين بالجنة، هو السابق من السابقين، وخالد بن الوليد كما تعلمون أنتم من متأخري الإسلام، استمت بعد الفتح. اشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف فكانت الشدة كلاما، فأنكر النبي أيام إنكار على خالد بن الوليد، وقال لخالد: أصحابي أصحابي، مع أن خالد صاحب من الصحابة بل هو من أماجد الصحابة. خالد كما تعلمون ولا يخفى على أمثالكم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ومع ذلك لما اشتد على عبد الرحمن بن عوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شوف، هذا ليس في المتأخرين، هذا في من سبق ومن تأخر. قال شوف، جبل أحد ذهب لا يزن عند الله حفنة من تمر من هؤلاء، مد ملء الكف من هؤلاء ولو شعير أفضل من جبل أحد عند الله جل وعلا، السبق له وزن. ولذلك قال سهيل بن عمرو عندما أنكر أبو سفيان كيف يدخل عمر بن الخطاب بلالا ويدع سهيل وأبو سفيان، قال له: سبق إلى الله فسبق الله، فأسرع الله فأسرع الله إليه. فالسبق له قدر عند الله جل في علاه. فلذلك قال: يفضلون. فيها كما قلنا أولا أصل التفضيل، فيها أصل التفضيل، وفيها أيضا منازل الصحابة رضي الله عليهم. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. والحق أن الله جل في علاه قدم المهاجرين على الأنصار، وهذا الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على الأنصار عندما كانوا في سقيفة بني ساعدة، أرادوا أن ينصبوا لهم أميرا فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، قال: لا. وكان فقيها بعدما أجزل الإحسان والثناء على الأنصار، قال: منا الأمراء ومنكم الوزراء، سمانا الله في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم باتباعنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احتج أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمامة في قريش أو الإمارة في قريش، من نازعهم فيها ألقاه الله في النار. الغرض المقصود الاتفاق أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا باتفاق أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، قد قال علماؤنا: وأهل بدر العشرة المشهورين بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، وبعدهم أهل بدر. ولأن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: هم خير الصحابة في أهل بدر. فقال: ونحن نعد اهل بدر من الملائكة وهم افضل الملائكة عندنا. شوف حتى تفضيل الملائكة، الذين شهدوا بدرا في الملائكة افضل الملائكة، والذين شهدوا بدرا في الصحابة هم افضل الصحابة على الاطلاق، فهم افضل الصحابة على الاطلاق. ولان فيهم كما قلنا فيهم العشرة المبشرون بالجنة. وهذه القصة مشهورة، قصة حاطب بن ابي بلتعة عندما جث على النبي صلى الله عليه وسلم اراد ترجيحا للمصلحة من اجل ان يحفظ اهله فتكون له اليد فيحفظ بها اهله، واخطأ في اجتهاده. لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا ما هذا يا حاطب، قال حاطب رضي الله عنه وارضاه لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيده ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال النبي صدقك الرجل، قال العمر بن الخطاب الذي قال دعني أضرب عنق المنافق، قال صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وصلح الحدابية كان ويقول يقول في صلح الحدابية، هو صلح الحدابية، فصلح الحدابية كان فتحا، وهذا لقوله الله جل وعلا إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. البراء أنس قال في قوله إن فتحنا عليك فتحا مبينا، إن فتحنا عليك فتحا مبينا، قال صلح الحدابية. والبراء قال أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحدابية. البراء قال تعدون فتح مكة والفتح هو فتح، وكنا صحابة رسول الله يعني، وكنا صحابة رسول الله نعد بيعة الرضوان فتحا، هي فتح مكة هي الفتح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال نعم. وهم يعدون أن هذه الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في صلح الحديبية. وتعلمون هذا الصلح الذي كان فيه الشروط التي شددوا بها على رسول الله، وقال مهما عرض علي خطة رشد قبلتها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن غلاما لحاطب قال ادخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الحديبية أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بائع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بائع تحت هذه الشجرة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذين بايعوا كانوا أكثر من 1400 رجل. وهذا ترتيب فضل الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وجاءت روايات كثيرة في فضل الأنصار، لأن النبي أيضا بعد غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة تعلمون أنه تناول متأخري الإسلام من الطائف وأعطاهم، فالأقرع بن حابس وأطرابه، حتى قالوا سيوفنا تقطر دما منهم، وتركنا وأعطاهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، حتى سعد بن عبادة العجيب أن النبي قال إن قومك يقولون كذا، قال نعم يقولون، هو يريد يسمع منه هو أنت تقول ذلك، فكان مؤدبا مهذبا، ولكنه كان حاسما فيما قال. قال المرء مع قومه، يعني أنا بقول بما يقولون، قلت بما يقولون، يعني أنا أقول أستغرب لما تعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم وتتركنا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتألف هؤلاء الذين دخلوا متأخرين في الإسلام. ثم قال ألا ترتضون، ما بكوا طبعا بكاء شديدا جدا عندما قال لهم أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما وهم يقولون نعم نعم، يقرون لله المن وللرسول، لله المن وللرسول. فقال لما لا تقولون جئتنا وحيدا شريدا فريدا فأويناك ونصرناك، بكوا بكاء شديدا. نبل الآن في الكفر أكثر من أهل الإسلام، يغفر الله لنا وللجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترتضون أن يذهبوا بالشاة وباللبن والإبل وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكوا بكاء عظيما. وقالوا رضينا رضينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. وقال قال لا لا قال الناس أن الناس دثار والأنصار شعار. قال الأنصار عيبتي وكرشي يظهر فضل الأنصار ومكانة الأنصار. أنا وإن النبي لا يضيع ولا يهدر فضل الفاضل ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم هذه مراتب الصحابة وفضل الصحابة. قال ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري عن في صحيح عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي افتقد ثابت بن قيس فقال له رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم أنك أعلم لك علمه فأتاه لأنه افتقده وسأل عنه فوجده في بيتي منكسا أو منكسا رأسه فقال له ما شأنك؟ قال شر. كان يرفع الأبعد يعني عن نفسي يعني كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله. لا إله إلا الله وراء عجيب. فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فرجع إليه إلى المرة الأخيرة فأخبره بمشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر. وبشر بلالا قال إني أسمع دفا عليك في الجنة ماذا تفعل؟ وأيضا قال النبي الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. ولما قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. قال وأيضا في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. فلما سألوه على ذلك قال بالثناء لأنه لما مرت جنازة أثنى عليها خيرا فقال وجبت وجبت ولما مرت جنازة أثنى عليها شرا قال وجبت وجبت. ويقرون بما تواتر من النقل به النقل عن أمير المؤمنين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وغير أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. والآن عندي حلقات سأنتهي منها وأرجع إن شاء الله أتم لكم الدروس فسامحوني أنتهي عندي حلقات الآن نعم إن شاء الله ثم أرجع بعد ذلك نتم الدروس لأن عندي حلقات فسامحوني سامحوني على التقصير لكن إن شاء الله بعدها نأتي نتم الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.